أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، أعيد إلى أذهانكم تقريرا لما علمنا وعلمتم أن نداء الله تعالى للمؤمنين دال على أن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويجيبون، غير المؤمنين أموات. وعلمنا أن الله لا ينادينا إلا ليأمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا أو لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا، لأنه ولينا، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إليه أو ليبشرنا بما يزيد في أعمالنا الصالحة أو يحذرنا وينذرنا حتى نكف عن الأعمال السيئة الباطلة، فحاشاه أن ينادينا لا لشيء. تعالى الله عن اللهو واللعب. ها هو ذا تعالى ينادينا هنا يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، هذا لوم وعتاب. إذن اذكروا أن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة في شهر شوال من الهجرة النبوية، وسببها أن الروم تجمعوا وعزموا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهاء الإسلام، وجمعوا جموعهم وهيئوا جيوشهم وعزموا على أن يغزوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فما كان منه إلا أن أعلن التعبئة العامة، النفير العام، لا يتخلف عن غزوة تبوك أو غزو الروم إلا امرأة أو من كان مريضا أو ممرضا أو من لم يجد ما يركب عليه ويتزود به. التعبئة العامة، النفير العام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ لأن السنة كانت سنة جدب وقحط، وكان سنة احتياج وفقر، هذه السنة التاسعة. إذن فتثاقل من تثاقل، ومعنى تثاقل تباطأ عن الخروج، كالذي يحمل حملا ثقيلا لا يقوى على حمله والمشي به. وهذا موجه إلى من حدث منهم هذا، ولكن من باب الستر على العموم يكون اللفظ عاما، والله أعلم بمن لم يتثاقلوا. ما لكم، أي شيء يجعلكم تتثاقلون؟ وهذا الاستفهام للعتاب والتقريع، ما لكم، أي شيء يمنعكم؟ إذ ثاقلتم إلى الأرض لتسكنوا إليها وتبقوا فيها، وإلى شهواتها وما فيها من متع ولذائذ. أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة؟ استبدلتم بالحياة الدنيا الآخرة، أو استبدلتم بالآخرة الحياة الدنيا؟ فرضيتم بالبقاء للأكل والشرب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما نسبة هذه القلة؟ كالذي يغمس أصبعه في البحر ثم يخرجه ويزن كمية البلل كم تأتي. ذلك مثل الآخرة والدنيا، قلة لا حد لها. قالت العلماء، وهذا حديث صحيح بمعناه، مثل الآخر إلى الدنيا كالذي يغمس أصبعه في البحر ثم يخرجه، كم كمية الماء علقت بصبعه بالنسبة إلى ماء البحر والنيل؟ فلا مناسبة أبدا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والمتاع ما يتمتع به من الأكل والشرب والنكاح واللباس وما إلى ذلك. ثم قال لهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، لأن الأمر كان تعبئة عامة، لأنها التصفية للإسلام. إلا تنفروا الجزاء يعذبكم عذابا أليما، بالذل والهون بالفقر، يسلط عليكم الكفار، يدوسونكم بنعالهم ويذلونكم بجيوشهم ورجالهم كما فعلوا لما هبطت الأمة. يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ويستبدل قوما غيركم، يفتح الله عليهم قلوبهم بالإيمان ويؤمنون ويسلمون ويحملون رايه لا إله إلا الله وينصرهم الله، وأنتم إلى جهنم. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيضا، افهموا هذا، لا تظنوا أنكم تضرون الله أو رسوله بقعودكم عن الجهاد وترككم رسول الله يمشي مع مجموعة من المؤمنين وأنتم ماكثون في بيوتكم من أجل لذائذها ومتاعها، لا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، ما أراد شيئا إلا كان كما أراده، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، ينصر ويهزم، لأنه ذو الصفة العامة القدرة الكاملة التامة. وهذا كله تربية وتعليم لأولئك المؤمنين الذين حصل منهم بعض التباطؤ أو التثاقل. والآية عامة، لو يأمر إمام المسلمين بالتعبئة العامة أو النفي العام تطبق الآية على الموجودين يومئذ وإلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: إلا تنصروا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم. في حربه مع الروم في غزوة تبوك إلا تنصروه فقد نصره الله من قبل. فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يشير إلى الهجرة المحمدية. تذكرون أن حكما صدر من قريش برئاسة أبي سفيان رضي الله عنه بإعدام محمد صلى الله عليه وسلم. عقدوا مؤتمرهم في ناديهم وتبادلوا الرأي وصدر الأمر بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نفيه ما يجدي ولا ينفع، حبسه وسجنه كذلك، لا خلاص من هذه الفكرة أو الدعوة أو هذا التيار الذي هاجمنا إلا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وما إن صدر الحكم عليه الصلاة والسلام حتى دبر الله له الهجرة. ومنها أنه اتفق مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يعد له راحلة على حسابه صلى الله عليه وسلم، أي جملا بعيرا للركوب وخريتا يعرفه الطرق وسبلها، أي جغرافي. وكما علمنا وجلس في بيته ثم طوق بيته 40 رجلا، كل رجل يمثل قبيلة من قبائل قريش، حتى يمزقوا دامه ويفرقوا بين القبائل، فلم يبقى لبني هاشم مطلب، يطلبون ماذا؟ الدية وكذا. وترك عليا في فراشه رضي الله عنه وخرج، وحول البيت 40 رجلا بسيوفهم، فأخذ ترابا بكفه وقال شاهت الوجوه، فتركهم يمسحون في التراب وخرج، وما عرفوا من خرج، وظنوا أنه ما زال على فراشه من شقوق الباب يطالعون وهو علي، حتى قام علي من فراشه وعرفوا أن الرسول نفذ. وخرج صلى الله عليه وسلم وأعد أبو بكر الزاد، وما ننسى ذات النطاقين أسماء، إذ شقت نطاق حزامها وربطت بنصفه الزاد المحمدي، وسميت بذات النطاقين عليه السلام. وخرج ومكة قائمة قاعدة، فاضطر إلى أن يدخل غار في جبل ثور من جبال مكة، لأنهم لا حراء، ثور غار حراء للوحي، كان يجلس فيه للوحي والتعبد والانقطاع إلى الله عز وجل. إذن وجاءت قريش تقلب الأرض قلبا، حتى قال الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالث من يقوى عليهما. هذا معنى قوله إلا تنصروه في هذه المعركة فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا أي المشركين ثاني اثنين فقط، هو واحد والثاني، ثاني اثنين، الأول رسول الله والثاني أبو بكر. إذ هما في الغار، الغار معروف الثغر في الجبل، والجبل معروف إلى اليوم جبل ثور. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لما قال لو يرفع أحدهم رجله لرآنا، من شدة بحثهم وتقليبهم الحجارة. فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله، الطمأنينة، وأبو بكر اضطرب ثم هدأ وسكن، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كانت سكينة وطمأنينة آجل. ما أصبحا يفكران في من يطلبهما أو يبحث عنهما. وأصدرت قريش أيضا حكما بأن من يأتيها بمحمد مقطوع الرأس يأتين برأسه فقط له 100 بعير 100 ناقة مقابل إتيانه برأس النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. تريد أن ترى الجنود ما فعلت؟ قلبت قلوب المشركين وهزمته وعادوا أذل راجعين عن البحر. وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. كلمة الله هي دينه وشرعه، هي العليا. ومن اللطائف التي يفتح الله بها على عباده لفتح علي بلطيفة من يفكر فيها، وتتبعت التفسير ما في هذا. هل تسمعون كلمة الكفر في المآذن بأعلى الأصوات في الدنيا؟ وتسمعون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، هي العليا وإلا؟ أين كلمة الكفر؟ في كلمة ارتفعت هذا الارتفاع؟ والله ما كان، لا في العرب ولا في العجم. فسبحان الله العظيم. الآن في البلاد الإسلامية حتى في البلاد الكافرة تسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كلمته هي العليا. ما يقول أشهد أن المسيح ولا عبد القادر ولا فلان، ما فيه إلا كلمة الله. وصدق الله العظيم. وكلمة الله هي الشهادتان، كلمة الله الأزلية، كلمة العلم وتقديره، كل ذلك صالح لكلام الله. لكن هنا قلنا الشهادتان، ما هم كانوا يحاربان في لا إله إلا الله؟ قالوا الآلهة متعددة، وقالوا محمد ما هو بنبي ولا رسول، ساحر وكاذب، هذه كلماتهم سفلت وإلا لا؟ وعلت فوقها كلمة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، هذا استئناف، ومن قرأ وكلمة الله بالنصب لكن قراءة شاذة، وكلمة الله هي العليا. العليا تأنيث الأعلى. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل أحد في المساء بعد نهاية المعركة وهزيمة المؤمنين لمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا شيخ انهزموا لمعصية رسول الله؟ اي والله، فكيف ينتصر المسلمون وهم عصاة لرسول الله بالجملة؟ كيف نطمع أن نطرد اليهود من فلسطين؟ معصية واحدة ولنا معاصي لا حد لها. فلهذا احمدوا الله أن أمنكم تعبدوا ربكم. ماذا أردت أن أقول؟ لما كان على الجبل جاء أبو سفيان على فرسه، أعلوه بل هذه كلمة هي العليا ولا كلمته هو؟ هو أراد أن تكون هي العليا، أعلوه بل. فقال رسول أجيبوا أبو بكر وعمر حول عثمان، أجيبوا ماذا نقول؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فأسكتوه وجاء يتعنتر، أعلو هبل، هبل هذا إلههم معبود عندهم، يعني انتصرنا، أعلو هبل. أجيبوه ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا الله أعلى وأجل، وتمت كلمة ربك العليا وإلهية، وأين كلمة المشركين؟ انتهت، امحت، ما سفلت فقط. والله عزيز غالب لا يغالب، حكيم يضع كل شيء في موضعه، فينصر من هو أهل للنصر ويهزم من هو أهل الهزيمة. فلما كان رسول الله والمؤمنون على الحق نصرهم وأيدهم وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة لن يكفروا السفلى. لا بأس أن أسمعكم شرح هذه الآيات في الكتاب. قال معنى الآيات: هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم، اسمه هرقل ولا، قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة، وكان الزمن صيفا حارا وبالبلاد جدب ومجاعة، وكان ذلك في شوال من سنة 90، وسميت هذه الغزوة بغزوة العسرة. هذه غزوة العسرة التي جهز فيها عثمان ألف بعير. قال: فاستحث الرب تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره، فأنزل تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. والقائل هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفروا في سبيل الله أي أخرجوا للجهاد في سبيل الله، أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عنده من النعيم المقيم في دار السلام. وقوله ما لكم أي أي شيء يجعلكم لا تنفرون وأنتم المؤمنون طلاب الكمال والإسعاد في الدارين. وقوله إذ ثاقلتم إلى الأرض أي تباطأتم عن الخروج، أراضين ببقائكم في دوركم وبلادكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ينكر تعالى على من هذه حاله منهم، ثم يقول لهم: فما متاع الحياة الدنيا، أي ما كل ما يوجد فيها من متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في الآخرة من نعيم المقيم في جوار رب العالمين إلا قليل تافه لا قيمة له، فكيف تؤثرون القليل على الكثير والفاني على الباقي؟ ثم قال لهم: إلا تنفروا، أي إن تخليتم عن نصرته صلى الله عليه وسلم وتركتم يخرج إلى قتال الروم وحده، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، إن والله على كل شيء قدير. وفي هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب المؤمنين في ذلك اليوم. وقوله تعالى: إلا تنصروه، أي إن خذلتموه ولم تخرجوا معه في هذه الظرف الصعب، في هذا الظرف الصعب، فقد نصره الله تعالى في ظرف أصعب منه، نصره في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي هو وأبو بكر لا غير، إذ هما في الغار أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه لما قال: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا يا رسول الله، قال له: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه فسكنت نفسه واطمأن وذهب الخوف من قلبه، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا وهي دعوتهم إلى الشرك جعلها السفلى مغلوبة هابطة، وكلمة الله كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله العليا الغالبة الظاهرة. تذكرون اللطيفة وإلا لا؟ سبحان الله، أشهد أن لا إله لم تسمى في العالم إلا عالية. آمنا بالله الغالب الظاهر، والله عزيز غالب لا يغالب، حكيم في تصرفه وتدبيره، ينصر من أراد نصره بلا ممانع، ويهزم من أراد هزيمته بلا مغالب. إن شاء الله فهمتم هذه الآيات، تدارسناها، هيا مع نتائجها وثمارها ما يسمى بالهداية. إذ كل آية فيها هداية والله العظيم، نكرر القول وإلا لا، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بين لنا ذلك يا هذا. الجواب: هذه الآية مثلا إلا تنصروا فقد نصره الله. هذه من قالها؟ من أنزلها؟ من تكلم بها؟ الله. إذن الله موجود وإلا لا؟ على من نزلت هذه الآية؟ على محمد بن عبد الله وإلا؟ إذن هل هو غير رسول وينزل عليه القرآن؟ والله ما كان إلا رسولا. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام بالدعوة العامة، وهو ما يعرف الآن بالتعبئة العامة أو النفير العام. ثانيا يجب أن يكون النفير في سبيل الله لا في سبيل غير سبيله تعالى، لا في الطين والتراب والحكم والسلطان، ولكن من أجل أن يعبد الله عز وجل وينصر أولياءه. ثالثا بيان حقارة الدنيا وضآلتها أمام الآخرة، ما قال إلا قليل. رابعا وجوب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه في أمته في سنة. الآن يجب أن ننصر رسول الله في أمته حتى لا تنهزم وتنكسر أو تضل وتتحطم، وفي سنة أن لا تترك وتهمل. كل واحد واجب عليه أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا شرف أبي بكر الصديق وبيان فضله. أنبه لأن الروافض يأخذون من هذه الحادثة بالذات يعكسون عكسا عجبا، فيجعلون أبا بكر من أخص الناس، حتى تفهموا هذا في تفاسيرهم وفي كتبهم يحرفون ويؤولون بأعجب العجب. والخوارج في علي لما جعله الرسول في فراشه وقال اجلس بدلي يتخذون منها كذلك ما كفروا به من ذم علي واحتقاره. نبهت هذا موجود في تفسير المنار بالتفصيل. سادسا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلن. إلى الآن هل علت المسيحية؟ أصحابها مجرمون كفر فجار يأكلون أموال الناس بالباطل.